الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، يا شفيع المذنبين يوم الدين. الله الله الله الله الله الله الله الله سجاني والذنب أضماني، دنيا سجاني والذنب أضماني، فانظر إلى الجاني يا سيدي. قرب من أهوى إن الهدى زادي، في قرب من أهوى. دربي إلى مولى ودربه أولى، دربي إلى مولى ودربه أولى، كالبدر بل أحلى، سبحان من سوى. كالبدر بل أحلى، سبحان من سوى. شونا لو نظرا يا عيني من حبيبي خير الناس. أول ما وصلنا الحجرة يا عيني بالمدينة زال البس ورا شونا لو نظرا يا عيني من حبيبي خير الناس. وطلعنا على الزحمات شملتنا بعض النفحات يا عيني هذا فضل إله الناس. أول ما وصلنا الحجرة يا عيني بالمدينة زال البس ورا شونا لو نظرا يا عيني من حبيبي خير الناس من طيبة لبيت.